ست الشاي دي بتشتغل صح المطح، كل مرة بجيب لك كوباية شاي، كل مرة بجيب لك كوباية شاي، في نفع ولا ما في نفع؟ في تعاطي الأسباب في نفع للخلق ولا ما في؟ في نفع للخلق. كويس. وترك الدعوة. أيوة، ابن القيم عنده قاعدة، الدعوة أعظم حجب النفس. نفسك أكثر شيء يحجبها عن ربك الادعاء. أنا كده وأنا سويت وأنا عندي فهم وأنا عندي علم وأنا عندي مال وأنا عندي مكانة وأنا عندي سمعة. الحبة دي ما عندك، عندك شنو؟ حديث في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها فقد عرضوا النعمة للزوال. درست كده؟ الله ادك حاجة، الحاجة دي كان مشيت بعدين تلف وتدور ربنا مخليك يعرض هذه النعمة لشنو؟ للزوال. لكن ابن القيم يقول كلام الهروي بالجملة صحيح، لكن يرى أن الأسباب العباد مأمورون، ودي درجة عالية. والله أخوان ابن القيم ده عجيب، الهروي ذاته ابن القيم أفاد فائدة شديدة. الهروي ينهى أن تعاطي الأسباب مخافة، صح؟ ابن القيم يرى تعاطي الأسباب عبودية. فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ليه؟ قال فإن العباد مأمورون بالأخذ بالأسباب، فإذا أخذوا بالأسباب أطاعوا الآمر وبذلك عبدوه وخضعوا له. طيب، ولذلك يقول ابن القيم عنده كلام عجيب، قال القيام بالأسباب فقط محض عبودية. ده الذرية أولاد يعني، ده تنجب جميل تزوج، ده ما سبق، ما في ذرية بدون زواج. يعني يجيك شفع كيف؟ تفتح الزير تلقى شافع الصباح ولا كيف يعني؟ يعني كيف يجيك شفع؟ تكون عذاب عمرك كله بيقول ده شفع؟ وين تلقى شفع؟ ما في شفع. الشفع بالزواج. لكن انت للذرية لما تجي تتزوج، وفي بضع احدكم صدقة. عشان كده بالقيم بيتكلم عن الاسباب دي كلام عجيب. وفي بضع احدكم شنو؟ صدقة. الله بيديك اجر انت عبدته هكذا، وكان جبت ذرية اضفت الى الامة، هذا تعاطي الاسباب ليس مخافة انما تعبدا. عشان كده كلام ابن القيم في الاسباب شنو؟ اقوى من كلام من؟ اقوى من كلام الهروي. ويراني كثير من الناس اني انحاز الى ابن القيم، لكن انا والله لا انحاز الا لان ابن القيم يحاول ان يجعل السلوك على الكتاب والسنه المحضه. في بعض الناس يتكلم عن السلوك في الاسلام ويحاول ان يشوب السلوك بشيء من شنو؟ من الشوائب. قال الدرجه الثانيه التوكل مع اسقاط الطلب. مع اسقاط الطلب يعني شنو؟ وغض العين عن السبب. ده كلام رفيع جدا، اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا الى حفظ الواجبات. يا سلام يا اخي، ده كلام عجيب. ابن القيم يرى التوكل مع اسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب محض العبودية. اسقاط الطلب من الخلق لا من الحق. انت لا تتوكل بجد، ما تسأل ليك زول حاجة، ده توكل جد، ما تسأل الناس. وهنا أدلة ونصوص، اليد العليا خير من اليد السفلى، و لا تزال المسألة بأحدكم كما في الصحيحين حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته،